إذن مثلا من ستة، واحد للجدات وهن ست جدات، وأربعة للبنات وهن تسع بنات، وواحد للعم للأعمام وهم خمسة عشر عم، جيش ما شاء الله. طيب في هذه الحالة طبعا إذا جيت تنظر للجدات، ستة جدات لهن واحد انكسار، الانكسار بالتباين، واضح الانكسار بالتباين. التسعة بنات لهن الثلثان أربعة، الأربعة والتسعة بينهم تباين. الخمسة عشر عم لهم الواحد والواحد بالنسبة للخمسة عشر تباين. فكيف يعني نعمل؟ نبدأ بالنظر ما بين الستة والتسعة والخمسة عشر، ننظر ما بين الستة والتسعة والخمسة عشر. إن شئت نظرت طبعا ما بين الأول، لأن إحنا النظر سيكون نظرنا ما بين هذه الأصول بالنسبة إيش الأربعة، فوجدنا أن بين الستة والتسعة والخمسة عشر توافقا، وجدنا بينهم توافقا. طيب في هذه الحالة اللي هي حالة التوافق التي ذكر العلماء أنها تحتاج بس تبيين خاصة في طريقة أخذ الوفق، هناك طريقتان، إما أن تأخذ وفق الأول ووفق الثاني، وفق الأصل الأول ووفق الأصل الثاني، وتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، ثم تأخذ الناتج وتنظر في وفقه مع الأصل الثالث، وتأخذ وفق أحدهما مضروبا في كامل الآخر. هذه الطريقة الأولى وهي يسمونها طريقة الحل، طريقة الحل، لأنك تحلل كل أصل كل اثنين على حدة. الستة والتسعة، الستة والتسعة بينهما توافق في كم؟ في الثلاثة، ووفق الستة اثنان، ووفق التسعة ثلاثة. إن شئت ضربت الثلاثة في الستة أو ضربت الاثنين في التسعة، فالناتج هو ثمانية عشر على كلا الطريقين. طيب الثمانية عشر هذه أيضا تنظر في وفقها مع الخمسة عشر، الثمانية عشر مع الخمسة عشر يقبل القسمة على كم؟ على ثلاثة. وفق الخمسة عشر خمسة، ووفق الثمانية عشر ستة. إن شئت ضربت الستة في الخمسة عشر، وإن شئت ضربت كم؟ ثلاثة في نحن عندنا ثمانية عشر وخمسة عشر، فإما أن تضرب الخمسة عشر وفقها خمسة وتضربها في الثمانية عشر، ووفق الثمانية عشر كم؟ ستة مضروبة الخمسة عشر، الناتج تسعون، الناتج تسعون على الأول وعلى الثاني. التسعون ستكون جزءا للسهم في المسألة المصححة، تسعون ستضرب أصل المسألة وهو كم؟ قلنا أصل المسألة من ستة في تسعين، ستة في تسعين بخمسمائة وأربعين. تران هذه المسائل بعض الأحيان تصل إلى المليارات، صحيح ما أبالي، لكن لها طرق خاصة إذا تعددت جوامعهم، وهي فقط طالب العلم إذا أخذ من أقل العدد أمكنه الضبط، وأهم شيء نحفظ الطريقة. طيب نرجع إلى مسألتنا، تسعون في ستة بخمسمائة وأربعين. طيب أعطينا الجدات واحدا وهو السدس، واحد في تسعين بتسعين،